بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 25 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 44 من فتح مصر. الحلقات الماضية تكلمنا على فتح مصر، تقريبا استكمل الفتح الإسلامي لمصر إلا يعني الأجزاء الجنوبية من مصر، يعني تم فتح سيناء، فتح الفارما، فتح بلبيس، وفتح بابليون وما حولها من مناطق. وبعدين اتكلمنا على فتح الدلتا وفتح الأسكندرية، واستتب الأمر للمسلمين، وتم إنشاء مدينة الفسطاط، وتكلمنا عنها بتفصيلات كثيرة في الحلقات الماضية، واتخذت الفسطاط عاصمة لمصر، وأقر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة، لأن الفسطاط كانت لا تفصل بينها وبين المدينة بحار كما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النهاردة نجاوب على سؤال، وسؤال ليه تطبيقات حقيقة، تطبيقات شرعية وتطبيقات إدارية في موضوع فتح مصر، وهو هل يا ترى مصر صارت الآن بلد استقرار للمسلمين أم هي ثغر من ثغور الرباط؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني مصر صارت جزء من الدولة الإسلامية مستقر تعيش فيه، يعيش فيه المسلمون حياة طبيعية بكامل الأمور الفقهية والشرعية والاجتماعية التي يعيشونها في بلاد المسلمين بشكل عام، في المدينة، في مكة، في الشام دلوقتي، في بعض الأماكن اللي تم فتحها، ولا هي تعتبر ثغر من الثغور؟ ثغر من الثغور يعني في رباط، يعني تقريبا يعتبر الجنود كأنهم مسافرين، ما هماش مستقرين في مكان ما، والجنود بيتغيروا مع الوقت. وده زي ما قلنا ليه تطبيقات، تطبيقات شرعية وتطبيقات إدارية. واقع الأمر أن المسلمين كانوا بيعيشوا في مصر في حالة بين وسط، وسط ما بين الاستقرار وما بين الرباط. استقرار في الفسطاط، بين قوسين كده مدينة الفسطاط فقط، الفسطاط فقط هي المدينة التي فيها استقرار، بمعنى أننا شرحنا في الحلقات الماضية إقامة بيوت وقبائل وأسر رجال ونساء وأطفال، خلاص هي حياتهم في هذا المكان، الفسطاط فقط في فترة الفتح اللي هي فترة عمرو بن العاص رضي الله عنه. طبعا بعد كده الأمور بتستقر بشكل أوضح في يعني عهد سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب، ثم الاستقرار الأشمل والأرسخ والأطول مع عهد بقى الدولة الأموية ما بعد ذلك. لكن بنتكلم في هذه الفترة الأولى، فترة الفتح، كان المسلمين بيعتبروا نفسهم ان هم ما هماش مستقرين تماما في مصر، مستقرين فقط في الفسطاط، وبقيه مصر كلها عباره عن ثغور، عباره عن اماكن رباط. التطبيق الشرعي الاساس لهذا الموضوع ان مصر كانت بتعتبر في الفسطاط استقرار تقام فيه صلاه الجمعه. شوف قد ايه الموضوع بالنسبه لهم كان مهم جدا، موضوع الجمعه، يصلوا الجمعه ولا ما يصلوش جمعه في الاماكن الاخرى غير الفسطاط؟ الفسطاط يصلوا فيها جمعه لازم، لان الفسطاط خلاص بقى فيها مدينه، واللي عايشين فيها عايشين مش مسافرين، دي بلدهم خلاص، القبائل اليمنيه وطبعا القبائل الاخرى اللي انشات اماكن بيوت واسواق ومسجد عمرو بن العاص، هذه خلاص دي بلدهم، فصار عليهم صلاة جمعة. أما الناس اللي عايشة في الإسكندرية من المسلمين، واللي عايشين في الدلتا، واللي عايشين في الفارما، واللي عايشين في فيلبيس، من الجنود الموجودة هنا وهناك، كل دولة ما عليهمش صلاة جمعة، تخيل، لأن صلاة الجمعة مش مكتوبة على المسافر. بالعكس، ده سيدنا عمرو بن العاص أمر بعدم صلاة الجمعة، تخيل، يعني أنت الأماكن ديت ما يصلوش فيها الجمعة. الناس قولوا المسلمين اللي موجودين في بعض الأماكن في الدلتا، وقالوا له إحنا هل نجمع المسلمين في صلاتي الفطر والأضحى، في عيد الفطر وعيد الأضحى للصلاة؟ قال نعم. ويؤمكم رجل منكم، طب هل نجمع الناس للصلاة في يوم الجمعة؟ قال لا، يوم الجمعة لا، العيد هي أصلا صلاة سنة، فممكن تصلوا كمظهر من مظاهر اجتماع المسلمين وظهور قوة المسلمين في هذا المكان اللي هم موجودين فيه، ماشي، لكن صلاة الجمعة ما هيش عليكم. لو أنا قلت لكم صلوا الجمعة صار لزاما عليكم أن تصلوا صلاة الجمعة، وهي ليست مفروضة عليكم كمسافرين أو كفي حالة استنفار جيش موجود في رباط في أماكن مختلفة. قال بالنسبة لما سئل عن صلاة الجمعة قال لا، ولا يصلي الجمعة بالناس إلا من أقام الحدود وأخذ بالذنوب وأعطى الحقوق. يعني لازم يكون في والي في البلد اللي بتصلى فيها الجمعة، بيقيم القانون الإسلامي بياخد مظهر الدولة ومظهر الاستقرار ومظهر الإقامة، عشان بعد كده الناس اللي عايشة في البلد دي تبقى اسمها من أهل هذه البلد وبالتالي عليهم صلاة جمعة، أما قبل ذلك فلا. وبالتالي في عهد عمر عمرو بن العاص كله اللي هو عهد الفتح الأول قبل عهد سيدنا عثمان، في اللي هو تم في آخر عهد سيدنا عمر واستمر حوالي سنتين في عهد سيدنا عمر إلى أن مات سيدنا عمر سنة 23 من الهجرة، الفترة دي كلها ما كانتش بتصلى الجمعة في مصر إلا في مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط، مع أن عايش مصر جنود مدة سنتين أو ثلاثة في آخر عهد سيدنا عمر ابن الخطاب. ده التطبيق الشرعي للموضوع، وده بيفصل لنا موضوع صلاة الجمعة لأن ممكن تجدوا فيها بعض المسائل الخاصة بفتح مصر. التطبيقات الإدارية كتيرة، منها ان المسلمين في الاسكندريه نفسها تحديدا، والاسكندريه من اهم المدن التي فتحت في مصر، كانت عاصمه مصر اصلا قبل الفتح الاسلامي، ما كانش فيها خطط، ما كانش فيها احياء تتعمل، ما كانش فيها بيوت، ما كانش فيها اراضي يمتلكها المسلمون كما حدث في ارض الفسطاط. احنا اتكلمنا في الفسطاط بالتفصيل، قلنا ان القبيله الفلانيه بتاخد المكان الفلاني بتنشئ فيه يعني بيوتها وشوارعها وأسواقها وخلاص بتبقى حياتهم في هذا المكان، ده حي، والحي الآخر لحي لقبيلة أخرى، والحي الثالث لقبيلة ثالثة وهكذا. تكلمنا عن إنشاء الجيزة في غرب الـ النيل، وبرضو مكان استقرار. لكن الأسكندرية ما كانش فيها خطط يعني أحياء، ما كانش فيها أحياء للمسلمين، لكن كان فيها حاجة بيسموها أخائذ الأسكندرية. يعني إيه أخائذ الأسكندرية؟ يعني يأخذ الرجل بيتا فيصبح بيته بشكل مؤقت، مفيش امتلاك أراضي إلا في حالات نادرة جدا. يعني سمعنا أن الزبير بن العوام امتلك بعض الأراضي في الأسكندرية، ودي لظروف خاصة معينة، خاصة بحادثة معينة من الحوادث، لكن بشكل عام ما كانش فيه حد بيمتلك بيوت في الأسكندرية بشكل دائم ولا غيرها من المدن. بس اذا كان الاسكندريه على اساس ان هي اهم مدينه ومن باب اولى، اذا كان بيحصل كده في الاسكندريه فاكيد بيحصل كده في المدن الاخرى التي امتلكها المسلمون في ذلك الوقت. حتى الوالي نفسه، والي البلد كلها اللي هو مثلا عمرو بن العاص، مالوش بيت في الاسكندريه يمتلكه. وعرفنا بعد كده ان عمرو بن العاص كان ليه قصر في الاسكندريه ينزل فيه عندما يذهب إلى الأسكندرية، والقصر ده وهبه عمرو بن العاص لمن يتولى أمور المسلمين في الأسكندرية، وهو اللي صار بعد كده قصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح في عهد عثمان بن عفان كوالي لمصر كلها، كان متخذ هذا المكان قصر، وكان وهب القصر بعد كده لولاة آخرين. وكانوا بيعتبروا الأسكندرية أرض رباط بتطبيق إداري برضو، إن الناس اللي عايشين في الفسطاط عايشين في الفسطاط خلاص دي بيوتهم، لكن الناس في الأسكندرية مش ثابتين. كان عمرو بن العاص بيقسم الجيش اللي معاه، هو الجيش اللي معاه قلنا وصل 8000 أو جايز 12000 بعض التصويرات، وجايز 16000 بعد كده مع يعني استقرار الأمن في مصر وبدء توسع العمليات العسكرية في شمال أفريقيا، ممكن يكون وصلوا 16000. فكان بيقسمهم لثلاث أقسام، نصف معاه في الفسطاط ثابت في الفسطاط، ونص التاني ده بيقسمه نصين أو ربعين، يعني ربع بيبقى في الأسكندرية وربع في بقية المحافظات في مصر. فدي تقسيمة المسلمين اللي عايشين في مصر وقت الفتح، نصهم عايش في الفسطاط مع عمرو بن العاص في المقر الرئيسي للمسلمين، وربعهم عايش في الأسكندرية، والربع الباقي يعني منتشر في المدن المصرية المختلفة. والربع بتاع الأسكندرية ده مش ربع ثابت، ده ربع الصوائف والشواتي. يعني ايه صوائف وشواتي؟ يعني في الصيف في مجموعة ربع من المسلمين بيعيشوا هناك، وفي الشتاء بيغيروهم، يروح ربع تاني ويرجع الربع الاولاني ده يروح في اماكن اخرى في مصر او يجي الفسطاط. فكان بيعمل عمليه تدوير للمسلمين في هذه الاماكن. كل ده بيدلنا على ان هذا المكان كان يعتبر ارض رباط، ما هوش ارض استقرار للمسلمين. برضو نتج امر تاني اداري برضو من الامور ان المسلمين ما هماش مستقرين في مصر استقرار كامل حتى هذه اللحظة، موضوع بيسموه الارتباع. الارتباع يعني ايه؟ يعني خروج الجيوش في شهر الربيع الى الريف، لما بتزدهر المزروعات وبيبقى فيه مراعي. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان بيخلي الجيش يخرج شهرين ثلاثة الى اماكن مختلفة من الفسطاط الى الريف، وكان كل قبيلة بتخرج لمكان معين. في قبائل بتطلع بنوفية، في قبائل بتطلع الفيوم، في قبائل بتطلع القليوبية، اماكن مختلفة من الاماكن اللي فيها مزروعات واراضي مراعي. ليه بيطلعوا هذا المشوار؟ علشان يدوا فرصة للخيول ان هي تاكل كويس. عندهم فترة طويلة بيبقى الخيول قاعدة في الفسطاط، صحتها ممكن ما تستردش بشكل جيد، وهم اساسا جيش فمهمهم جدا جدا صحة الخيول اللي معاهم. فكانوا بيخرجوا للارتباع في الريف عشان تغذية الخيول، اهتمامهم كله متجه لهذا الموضوع. وكان بيقولهم اول ما الصيف يدخل خلاص الجو يبقى حر، قال فاذا حمض اللبن واشتد العود وكثر الذباب، دي كلها علامات على ان الصيف دخل، فحي على فسطاطكم. رجعوا تاني ايه الى الفسطاط. وبعدين يقول لهم ايه سيدنا عمرو بن العاص، تحذير مهم جدا، ولا اعلمن انه جاء احدكم قد اسمن نفسه واهزل جواده. ما تجيش انتوا بقى انتوا واكلين وشاربين كويس، الحمد لله بقى في مزروعات وفي ثمار يعني في الربيع ظهرت، كلتوا كويس والجواد ضعيف. احنا اساسا هنا في مهمة عسكرية حتى هذه اللحظة، فيش استقرار كامل، وبالتالي اهتموا جدا جدا بتغذية الجواد او تغذية الخيول للجيش المسلم. في تطبيق ثالث مهم جدا اداري، احنا قلنا التطبيق الاول الاداري ان مفيش املاك للجنود خارج الفسطاط، كل املاكهم في الفسطاط فقط، انما في الاسكندرية او في غيرها حاجة اسمها اخائف بياخدها بشكل مؤقت. والتطبيق الثاني موضوع الارتباع ده اللي هو الخروج في الربيع لتقوية الجيوش. والتطبيق الثالث اللي هو نهي الجنود عن الزرع، يعني الجنود المسلمة اللي عايشة في مصر في ذلك الوقت، مصر أرض زراعية وإحنا جايين أصلا من الجزيرة العربية يعني أراضي صحراوية، والأماكن اللي فيها زراعة في الجزيرة العربية قليلة، واللي كان بيجي له فرصة زراعة كان بيبقى عنده فرصة كبيرة جدا جدا للثروة، لأن هو بيعمل شيء بقية الناس ما بتعملوش. فلما جم مصر ما شاء الله الأراضي الزراعية كتيرة، فرغب المسلمون الموجودين بقى في الأسكندرية في البحيرة في المنوفية في الفيوم ان هم يزرعوا. وطبعا الزراعة فيها فلوس فيها أموال، هيزرع وهيكتسب، وهو جندي بيصرف له مرتب فقط من الدولة، ما عندوش فرصة الاكتساب المتكرر هذا. فرغب بعض المسلمين في الزراعة، فنهى عمرو بن العاص الناس عن الزراعة، وجات الأوامر من المدينة من وراء بمنع الزراعة تماما على المسلمين. لأن في هذه المرحلة يعني ليه؟ لأن هذه المرحلة أنتوا جيش، فلازم تحافظوا على قوتكم العسكرية وما تنشغلوش أبدا بموضوع الزراعة. كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد في مصر وفي غيره أن عطاءهم قائم، عطاءهم من الدولة قائم، وأن رزق عيالهم سائل، فلا يزرعون ولا يزارعون. خلي بالك برضو لا يزرع ولا يشترك في مشروع زراعة مع حد من الفلاحين، يعني ما بقاش انت ليك دخل خالص بالعملية التجارية الناتجة عن عملية الزراعة او العملية الزراعية نفسها، لان انا مش عايزك تنشغل بشيء غير الجهاد في سبيل الله، انت هنا جندي. مع ان حالة الحرب هديت يعني بعد ما تمنا فتح الإسكندرية خلاص الأمور إلى حد ما هديت، لكن محدش يعرف الرومان ممكن يعيدوا الكرة تاني ويهجموا على مصر، وهيحصل انهم يهجموا على مصر تاني عشان يحاولوا يستردوا الملك بتاعهم، ان يحصل ثورة في الشعب وان حد من اهل البلد يثور على الجيش القائم لما يجد عدده قليل، وان الجيش ما عادش مهتم بالجندية ولا بالخيول ولا بالحرب، واهتموا بالزراعة وعاشوا حياتهم مستقروا، نسيوا موضوع الجهاد، نسيوا موضوع التدريبات العسكرية، نسيوا موضوع الحمية الجهادية، حاجات كتيرة جدا هتحصل. فنهى تماما عن المزارعة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لم تحدث في هذه الفترة، فترة عمرو بن العاص لما كان بيحكم مصر، لم تحدث مخالفة إلا مرة واحدة، واحد بس من المسلمين خالف، والواحد ده مر بينا قبل كده اسمه، وهو شريك ابن السمي رضي الله عنه. هو وقلنا ان في قريه اسمها كوم شريك في البحيره متسميه على اسم هذا الصحابي، هو صحابي جليل ويعني عمل جهود في الفتح كبيره. راح شريك ابن السمي الى عمرو بن العاص وطلب الاذن في ان هو يزرع الارض اللي هو معسكر فيها، ما شاء الله ارض زراعيه غالبا كانت في المنوفية يعني، فعنده أراضي زراعية جيدة والنيل قريب، فشايف ان هو في فرصة ان هو يكتسب اكتسابات عظيمة جدا، وهو قاعد ما بيعملش حاجة فيما يظن، يعني هو شايف انه خلاص الحرب انتهت فانا قاعد، فبدل ما انا قاعد كده مرابط فقط اشتغل في الزراعة واعمل فلوس، يعني اعمل قرشين. فراح لسيدنا عمرو بن العاص وقال له انكم لا تعطونا ما يكفينا، يعني احنا شايف ان المرتب اللي بناخده من الجيش ده المرتب قليل، والحرب وقفت وما فيش غنائم وما فيش يعني مصالح، فاحنا عايزين نشتغل في الزراعة. افتأذن لي بالزرع؟ فقال له عمرو ما اقدر على ذلك، انا ما اقدرش، عندنا الاوامر جاية من عمر بن الخطاب بمنع الزراعة وهو مفهومة، وانا موافق اصلا على امر عمر بن الخطاب هذا، شايفه منطقي ان احنا مش مفروض ننشغل بهذه الامور، لان احنا في الاخر جيش مجاهد وما زلنا في رباط، وما زالت هذه الارض ارض من الارض الثغور. فزرع شريك من غير اذن عمر، راح خالف وراح زرع برضه، دي المخالفة الوحيدة زي ما قلنا. فلما بلغ ذلك عمرا كتب الى عمر بن الخطاب قال له في عندنا مخالفه خطيره جدا، وطبعا هو مش عارف يتصرف مع شريك، هو ممكن يعاقبه لكن الاوامر جايه من عمر بن الخطاب بمنع المزارعه، وشريك بن سمي رجل يعني له قدره وله جهده في الفتح، وذكرنا يعني ليه يعني جهود في حلقات ماضيه يرجعوا لها. فسيدنا عمرو بن العاص متحرك، فراح بلغ قال له خلاص انت خلفت امري، انا ارفع امرك لامير المؤمنين، ورفع الامر الامير المؤمنين. واحنا قلنا قبل كده ان قضايا المخالفه كانت قليله في الدوله كلها، عشان كده كل ما تحصل مشكله يبعتوا لعمر بن الخطاب، لان المشاكل في النهايه كلها محدوده. اتكلمنا قبل كده على غرفه خارجه ابن حذافه، ارجعوا لها كانت قصه جميله، وهذه الخاطرة أو هذه القضية كانت قضايا زي ما قلنا نادرة، عشان كده كل شوية يبعتوا لعمر بن الخطاب لما تحصل حاجة من الحاجات الغير تقليدية. فبعتوا لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أول ما جات له رسالة إذا في حد زرع وإحنا قلنا ما فيش زراعة، عارف إن دي هتبقى بداية، فقال ابعث به إلي، أنا مش هديك أمر، أنا عايزه هو نفسه يجي لي المدينة المنورة يحقق معاه بنفسه يعني. فلما انتهى كتاب عمر الى عمرو اقراه شريكا، جاب شريك وقال له يا عم ادي عمر بن الخطاب عايزك تروح له المدينه. فطبعا يعني قال له شريك قال لعمرو قتلتني والله، وديتني بدايه كده قتلتني والله، قال ما قتلتك ولكنك قتلت نفسك، انا قلت لك ما تزرعش فانت رايح تزرع، روح بقى استلقى وعدك. قابل بقى ايه عمر بن الخطاب، قال إذن إذن لي، شوف شريك ابن سمي عايز يعمل حيلة يعني هيقابل عمر بن الخطاب يروح فيها بقى، فقال له قال له إذن لي أن أذهب بغير كتاب، يعني أنت يعني إيه قصده بغير كتاب؟ يعني ما تبعتنيش مع سرية، ما تبعتنيش مقبوض عليا، سيبني أنا أروح لي وأنا أعدك أن أضع يدي في يده، يعني أنا مش ههرب، هروح أقف بين إيديه بس ما تودينيش مع حد، عشان انا اخد فرصه كده ان انا اتكلم معاه قبل ما اعرفه ان انا شريك. هما عمر بن الخطاب ما يعرفش شريك ابن سمي وجها لوجه يعني. عمره ما شافه قبل كده يعني. فوافق عمرو بن العاص، طبعا هو ضامن شريك ابن سمية مش يضحك عليه يعني. فقال وافق، فراح شريك ابن سمية الى المدينة ودخل على عمر بن الخطاب. وطبعا الدخول عليه كان سهل، من حتى من غير ما يقولوا له مين اللي داخل، لان هو قاعد في المسجد، قاعد في بيته، قاعد في اي مكان، ما كانش بيحتجب عن الناس رضي الله عنه وارضاه. فدخل عليه فقال، فلما وقف على عمر قال: تؤمنني يا امير المؤمنين؟ انا بطلب الامان قبل ما اقول لك انا مين. تؤمنني يا امير المؤمنين؟ فقال: ومن اي الاجنادي انت؟ انت جاي منين؟ انت شكلك جندي، جاي من مصر، جاي من الشام، جاي من العراق، من فارس، جاي منين؟ من اي الاجنادي انت؟ قال: من جند مصر. قال: شريك ابن سمية. فراسة عمر ابن الخطاب، ابن الخطاب رضي الله عنه، عارف على طول هو بيعمل. قال: نعم يا امير المؤمنين. قال عمر الخطاب: لأجعلنك نكالا لمن خلفك. انا هبهدلك، لأجعلنك كعبرة لمن خلفك، تزرع وعملت لي فيها بطل ومخالف لعمر بن العاص ومخالف ليا، ولو سابوا بقيت اهل مصر كمان يزرعوا بعد شويه من الجنود المسلمين يعني، خلاص ما في واحد في حاله سبقت وعدت. فقالوا: لا، ده انا لأجعلنك نكالا لمن خلفك. فشوف سمية ابن الشريك ابن سمية يتعامل مع الموضوع ازاي، بمنتهى الذكاء والفطنة، وهو عارف هيعمل ايه، عشان كده بيقول عمرو بن العاص ما تبعتني لوحدي. قال له: او تقبل مني يا امير المؤمنين ما قبل الله من العباد؟ ايه الاحراج ده؟ يعني ايه تقبل؟ يعني ربنا قبل مننا حاجة مش معقول انت مش تقبلها. ففهم على طول سيدنا عمر ان هو بيقبل ايه منه؟ التوبة. فقال: وتفعل؟ يعني فعلا هتتوب، مش هترجع تاني للموضوع ده؟ قال: نعم. فكتب الى عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب رجعه تاني لمصر، وقال له: ان شريك ابن سمي قد جاءني تائبا فقبلت منه. وخلاص عدى الموقف على كده. ده كان موقف المزارعة الوحيد اللي حصل في مصر، وكان غرضه الحفاظ على الحالة العسكرية في مصر. وشفنا طبعا قد ايه تعامل عمر بن الخطاب وعمر بن العاص مع القضية، ما كانتش مخالفات يا اخواننا فيها تحدي، ما كانتش مخالفات فيها مخالفة للشرع يعني صريحة، كان فيها نوع من الاجتهاد، نوع من الخطأ، نوع من اتساع الصدر عند الوالي باستيعاب للجنود، تقدير للتاريخ، يعني امور كثيره. دي اول غلطه وممكن تبقى اخر غلطه، لو استوعبه هيكون افضل. فده كان تعامل عمر بن الخطاب الرقيق اللطيف، مع انه كان في بدايه قويه، لكن هو بيوزن كل امر بحجمه، ورجعه تاني لعمرو بن العاص وخد وضعه تاني في الجيش، وما سمعناش عن مخالفه اخرى للجيش المسلم في فتره عمرو بن العاص من مثل هذه المخالفه. الحقيقه المسلمين في هذه الفتره كانوا مهتمين جدا جدا بموضوع التدريب العسكري، كانوا بيخرجوا بالخيول بتاعتهم في المضمار. يعني ايه المضمار؟ يعملوا مسابقات للخيول خارج الفسطاط كل فتره عشان يشوفوا سرعه الخيول وقدره الرجال على ركوب الخيل، وكان عندهم قدرات عظيمه جدا في ركوب الخيل. قصه كده لطيفه برضو في فتح مصر في هذه الفترة، يعني الفترة اللي كانوا مانعين فيها ان الجنود من المزارعة ومنشغلين في تدريب الخيول ومسابقات، مر فيها عبد الرحمن بن معاوية بن حديج. معاوية بن حديج طبعا من قادة الفتح اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، هو اللي حمل رسالة البشرة بفتح مصر الى عمر بن الخطاب، فاكرين قصته ذكرناها قبل كده، مختلف على صحبته لكن في الغالب هو صحابي. فمعاوية بن حديج ابنه عبد الرحمن كان شاب صغير، فكان مر عبد الرحمن بن معاوية على مجموعة من المسلمين قاعدين، كان فيهم قيس بن الحجاج هو اللي بيحكي القصة، وواحد اسمه حنش بن عبد الله من المسلمين. فغفل عن السلام، يعني عبد الرحمن بن معاوية ما سلمش على الناس اللي قاعدين، فناداه حنش بن عبد الله، فقال: يا ابن معاوية، تمر ولا تسلم؟ والله لقد رأيتني أشفع لك عند أبيك أن يجعل لسرجك ركابا تضع فيه رجلك. يقولوا أنت كنت صغير، طفل صغير قبل كده، ودلوقتي بتعدي علينا من غير ما تسلم؟ ده أنا كنت مرة شفعت لك عند أبوك اللي هو معاوية بن حديج، إن هو يعمل لك سرج تحط فيه رجلك عشان تركب الحصان. ليه الشفاعة دي؟ لأن بنو حديج عيله حديج كلها، معاويه بقى واخواته واولاده، لا يركبون الخيول بالسرج، انما يثبون عليها وثبا من على الارض، ينط جاي راكب ايه على الخيل، ودي مهاره وقدرات، وبيفتخروا بهذا الموضوع. فالطفل الصغير لما كان عبد الرحمن بن عوف الصغير مش عارف يعمل الحركه دي، مش عارف يقفز على الحصان، وابوه مصر معاويه بن حديج انه يتعلم انه يطلع على الحصان من غير سوى. ثانيه حنش بن عبد الله قال له لسه طفل صغير، حط له يعني حاجه يركب عليها يعني، فحط له حاجه يركب عليها. فحنش بن عبد الله بيقول له ده انا كنت شفعت لك، فتيجي تعدي؟ قال له اني ورا ما خدتش بالي، واعتذر وسلم على القوم. لكن دي دلالة على احترامهم وحبهم لموضوع المهارة وركوب الخيل والجهاد في سبيل الله والقتال وفنون الحرب وما إلى ذلك، ده اللي كانوا مشغولين به. برضو موقف لطيف وأختم به، موقف غريب جدا جدا الحقيقة، قعدت أدور عليه عشان أتأكد من صحة الموقف، هو موجود برواية صحيحة في مسند أحمد بن حنبل وفي النسائي، سنن النسائي، وفي الحاكم وفي البيهقي، رواية صحيحة غريبة جدا. عن ابن الشماسة أن معاوية بن حديش، نفس الراجل اللي كلمنا عليه من شوية، مر على أبي ذر. أبو ذر كان من الفاتحين لمصر، من الصحابة اللي فتحوا مصر. فكان أبو ذر في مصر بعد ما تم الفتح، وقاعد مع الحصان بتاعه بيأكله وبيرعيه وبيربيه، وعلاقة حب كبيرة جدا بين أبي ذر وبين الحصان بتاعه. فمر عليه معاوية ابن حديش فسأله: ما تعالج من فرسك هذا؟ أنت مشغول قوي مع أن أصلا معاوية بن حديج من الفرسان المهرة، وأكيد بيحب حصانه جدا، واتكلمنا الفقرة اللي فاتت على موضوع اهتمامهم بالحصان وبالخيول، لكن شاف اهتمام أكبر من أبي ذر للحصان بتاعه. فقال له: يعني ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال، شوف الكلام بقى الغريب لأبي ذر رضي الله عنه، قال: إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. إيه ده؟ بيقول له الفرس ده أنا إحساسي إن ربنا استجاب لدعائه. والفرس بيدعي يعني، ده بقى معاوية بن حديج استغرب، قال: وما دعاء البهيمة من البهائم؟ وده حيوان بيدعي، الفرس بيدعي أو الحيوان بيدعي بشكل عام؟ الفرس تحديدا. قال: والذي نفسي بيده، ده كلام أبو ذر رضي الله عنه، والذي نفسي بيده، ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر، كل ليلة قبل الفجر، كل سحر فيقول: اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده، فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. كل ليلة الفرس بيدعي إن ربنا يحبب في صاحبه أكتر ما يحب أهله وماله وولده، وهو أبو ذر يرى أن دعوة هذا الفرس تحققت لأنه فعلا بيحبه أكتر من أهلي ومالي وولدي، وعمال يراعي فيه أكتر ما بيراعي أسرته. دورت زي ما قلت لكم على حديث صحيح، وطبعا ده كلام أبو ذر مش كلام رسول الله السلام، لكنه مش هيجيبه من نفسه من فراغ، هذا يأخذ حكم المرفوع، هو موقوف على أبي ذر لكن يأخذ حكم المرفوع، هيجيبه هو المعلومة دي منين؟ مش عرفه هو أن الفرس بيدعو بالليل في الصحر، معلومة ما يقدرش يعرفها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيأخذ حكم المرفوع. وعشان كده الناس اللي تتعامل مع الخيول بتحب الخيول بتاعتها جدا جدا، دعاء الخيل بيدعي ان صاحبه يحبه بهذه الصوره. جايز عموم المشاهدين والمشاهدات ما يقدروش هذا الموضوع، لكن لو انت عندك خيل هتحس بهذا الاحساس، وخاصه لو كان هذا الخيل يجاهد في سبيل الله، وشاف معاه مواقف بقى، ودخل معاه فتوحات، وعدى بيه ازمات، وحل معاه مشكلات، وشفنا قبل كده الراجل اللي دفن الخيل بتاعه جوه البيت مش قادر ان هو يبعده عنه ويحطه في مقبره من المقابر. دي كانت طبيعة الجيش المسلم في هذه الفترة، هي فترة ما بين الاستقرار والرباط، وبعد كده لما بتتم فتح الأمور كلها بشكل كامل بيدخل المسلمون في مرحلة الاستقرار الكامل في مصر، وهذا إن شاء الله نتناوله في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.